بسم الله الرحمن الرحيم. هل الترك فعل؟ الأفعال التي يقوم بها المكلف كم هي؟ فعل صريح، لسان هو قول، الترك وبقي الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: الرابع العزم المصمم على الفعل. العزم المصمم على الفعل. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: الإرادة الجازمة. سنقول شيئا من كلامه. قال: العزم المصمم على الفعل، والدليل على أنه فعل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة الثابت الصحيح: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، قد عرفنا القاتل الذي في الصحيح، هذا القاتل. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل. انظر، هل جاء بلفظ قد عرفنا؟ فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالحديث يدل دلالة لا لبس فيها على أن عزم هذا المقتول المصمم على قتل صاحبه فعل دخل بسببه النار، لأنهم قالوا له: قد عرفنا القاتل، أي عرفنا الموجب الذي دخل بسببه النار، وهو قتل المسلم. فما بال المقتول؟ أي ما تشخيص الذنب الذي دخل بسببه النار، لأنه لم يحصل منه قتل بالفعل. فأجابهم صلى الله عليه وسلم بأن سبب دخوله النار وحرصه على قتل صاحبه، فدل ذلك بدلالة الإيماء والتنبيه. أين تذكر هذه دلالة الإيماء والتنبيه؟ بس في أي فصل؟ يعني تابع على أي فصل من أو أي باب من أبواب الأصول؟ المفهوم هو يلتحق باب القياس. والإيماء والتنبيه وذكر الحكم مقرونا بوصف، دلالة الإيماء والتنبيه، ذكر الحكم مقرونا بوصف. فدل ذلك بدلالة الإيماء والتنبيه على أن حرصه على قتل صاحبه هو الفعل الذي دخل بسببه النار كما هو واضح. وقول المؤلف رحمه الله في هذه المسألة: والمقتضى بالتكليف، وبفتح الضاد صيغة اسم المفعول، أي الشيء المقتضى بالتكليف فعل وكف كما أوضحنا. العزم المصمم، اختصر الكلام عليه الشنقيطي رحمه الله تعالى. هناك بعض المراجع المهمة حول هذه المسألة، شيء من التوسع وسرد الأدلة. وقبل هذا أيضا قوله: العزم المصمم على الفعل. العزم المصمم على الفعل اشترط بعض أهل العلم شرطا، وهو أنه لا بد من الشروع في الفعل. انظر فتح الباري، تكون الإحالة هنا بالصفحة والإحالة بالرقم الحديث أو لا. فتح الباري تحت حديث 6491 6491 حديث ابن عباس: إن الله كتب الحسنات والسيئات. فاض الحافظ في شرحه وتوسع نقول لكم بعض العبارات منه. وهناك أيضا عند حديث أبي بكرة، سيكون في كتاب الحدود، لكن هذا الكلام أوسع. حديث ابن عباس 6491. مجموع الفتاوى العاشر سبعمائة، يعني من أول الكلام على العزم وهل يأثم بالعزم، المجلد العاشر صفحة 720 إلى آخره، إلى آخر المجلد إلى 769 وآخره. سنقول بعض العبارات مختصرة. جامع العلوم والحكم أيضا الطبعات تختلف، هذا الطبع المجلد الثاني، لكن جامع العلوم والحكم شرح الحديث السابع والثلاثين، حديث ابن عباس أيضا. حتى تتضح المسألة أكثر نقتطف بعض العبارة بعض الجمل. قال ابن رجب رحمه الله، هذا يكون كمرجع ولا حد، واشرح الحديث فقرة فقرة. النوع الثالث الهم بالحسنات فتكتب حسنة كاملة وإن لم يعملها. قال بعد أن ذكر وحديث من أشار إلى حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة، إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة، تحدث أي هم. قال وهذا يدل، نحن نريد هذا العبارة، وهذا يدل على أن المراد بالهم هنا فمن هم بحسنة، هم على أن المراد بالهم هنا هو العزم المصمم، عزم مصمم، يعني ليس هناك شيء ينقضه هذا العزم الذي يكون في القلب، هو العزم المصمم الذي يوجد معه الحرص على العمل، عزم مصمم يوجد معه حرص على العمل لا مجرد الخطرة التي تخطر. فكم خطرة تخطر في رأس الإنسان، أحيانا تخطر في رأسه أنه يعمل فاحشة يا ذنب الله، لكنه لا يستروح لها ولا يطمئن إليها، يستعذ بالله. ولقد أخبر الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام أنهم ها يعني تحدثهم أنفسهم بشيء لأن يكون الإنسان حممة خير من أن هو نعلم من أن يتحدث. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذاك صريح الإيمان، كيف صريح الإيمان وهذا الوسوسة في القلب؟ لأن في إنكار، استنكار، ما دام أن هناك استنكار دل على هذا صريح الإيمان. قال هو العزم المصمم الذي يوجد معه الحرص على العمل لا مجرد الخطرة التي تخطر ثم تنفسخ من غير عزم ولا تصميم. ثم يذكر آثار إلى قوله ومتى اقترن بالنية قول أو سعي تأكد الجزاء والتحق صاحبه بالعامل. متى اقترن بالنية قول أو سعي، والنية هي منزلة الهم، تأكد الجزاء والتحق صاحبه بالعامل. ثم تكلم على النوع الرابع الهم بالسيئات من غير عمل لها أنها تكتب له حسنة كاملة. ثم قال وهذا يدل على أن المراد من قدر على ما هم به من المعصية فتركه لله تعالى، وهذا لا ريب في أنه يكتب له بذلك حسنة لأن تركه للمعصية بهذا القصد عمل صالح. ثم ذكر إذا هم بالمعصية ثم ترك خوفا من المخلوقين أو مراعاة لهم إلى قوله وقولهم في حديث أبي هريرة ما لم تعمل أو تتكلم، أيضا هنا ذكر حديث أبي بكرة قال وأما إن سعى في حصولها بما أمكنه ثم حال بينه وبينها القدر فقد ذكر جماعة أنه يعاقب عليها حينئذ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي حديث. ومن سعى في حصول المعصية جهده ثم عجز عنها فقد عمل. من سعى في حصول المعصية جهده ثم عجز عنها فقد عمل. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما. ثم قال وقوله ما لم تعمل تتكلم به وتعمل يدل على أن الهام بالمعصية إذا تكلم بما هم به بلسانه أنه يعاقب على الهم حينئذ. يهم بالمعصية ثم يتكلم بما هم به يعاقب على ماذا؟ على الهم. ثم قال القسم الثاني العزائم المصممة التي تقع في النفوس وتدوم ويساكنها صاحبها. فهذا أيضا نوعان، أحدهما ما كان عملا مستقلا بنفسه من أعمال القلوب كالشك في الوحدانية أو النبوة أو البعث أو غير ذلك من الكفر والنفاق أو اعتقاد تكذيب ذلك، فهذا كله يعاقب عليه العبد ويصير بذلك كافرا ومنافقا. فليس ما يكون في النفس أو في القلوب على مرتبة واحدة. قال ويلحق بهذا القسم سائر المعاصي المتعلقة بالقلوب كمحبة ما يبغضه الله وبغض ما يحبه الله والكبر والعجب والحسد وسوء الظن بالمسلم من غير موجب. والنوع الثاني ما لم يكن من أعمال القلوب بل كان من أعمال الجوارح كالزنا والسرقة وشرب الخمر والقتل والقذف ونحو ذلك، إذا أصر العبد على إرادة ذلك والعزم عليه ولم يظهر له أثر في الخارج أصلا فهذا في المؤاخذة به قولان مشهورا للعلماء. الأول أنه يؤاخذ به يعني بالهم، والقول الثاني لا يؤاخذ بمجرد النية، وقول ثالث أنه لا يؤاخذ بالهم بالمعصية إلا بأن يهم بارتكابها في الحرم، وهذا قول مردود. قال والعزم على معصية الله عزم على انتهاك محارمه. هذه بعض المقتطفات من كلام رجب رحمه الله. الحافظ رحمه الله ذكر حديث أبي كبشة الذي يحسن بعض العلماء وفيه انقطاع، ومذكر أظن في حديث معلة إنما الدنيا لأربعة، فيه انقطاع بين أبي كبشة والذي روى عنه من التابعين من هو. قال فقيل الجمع لكن لكل فقراته شواهد بين الحديثين بالتنزيل على حالتين، فتحمل الحالة الأولى على من هم بالمعصية هما مجردا من غير تصميم ابن عباس، والحالة الثانية على من صمم على ذلك وأصر عليه، إلى أن قال قالوا إن العزم على السيئة يكتب سيئة مجردة لا السيئة التي هم أن يعملها كمن يؤمر بتحصيل أو يأمر بتحصيل معصية ثم لا يفعلها بعد حصولها، فإنه يأثم بالأمر مذكور لا بالمعصية. وما يدل على ذلك حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما، يعني هنا جزاء على الهم وجزاء على الفعل. فالجزاء أو ما يكتب عليه إذا هم وصمم ليس كمن فعل، هم الآن إثم من هم أن يقتل وصمم لكن ما قتل، هل هو مثل من قتل؟ لا ليس مثل من قتل، هناك فرق. ولا كما قال العلماء سيجتمع عليه إثمان ويكون أعظم ممن قتل. قال رحمه الله بعد أن ذكر أدلة كثيرة في هذه المسألة، قال وبهذا يتبين أن الأحاديث التي بها التفريق بين الهام والعامل وأمثالها إنما هي فيما دون الإرادة الجازمة، التي لا بد أن يقترن بها الفعل، يعني من هم بمعصية فلم يفعلها كتبت له حسنة، وإن هم بها فعملها كتبت له سيئة. يعني هذا التفريق بين الهام والعامل ما ضابطه؟ قال فيما دون الإرادة الجازمة، يعني مجرد هم خاطر ثم أعرض عنها تكتب له حسنة. أما إذا صمم وعزم فإن الفعل لا يمكن أن يحدث إلا بالإرادة الجازمة كما قال، فإذا تخلف الفعل وبقيت الإرادة الجازمة يعاقب. وذكر أيضا حديث ابن عباس ثم قال فهذا التقسيم هو في رجل يمكنه الفعل، ولهذا قال فعمله فلم يعملها، ومن أمكنه الفعل فلم يفعل لم تكن إرادته جازمة. من أمكنه الفعل فلم يفعل لم تكن إرادته جازمة، فإن الإرادة الجازمة مع القدرة مستلزمة للفعل، كما تقدم أن ذلك كاف في وجود الفعل وموجب له، إذ لو توقف على شيء آخر لم تكن الإرادة الجازمة مع القدرة تامة كافية في وجود الفعل. ومن المعلوم المحسوس أن الأمر بخلاف ذلك، وذكر ما جاء عن يوسف عليه الصلاة والسلام قال ومن هذا الباب هم يوسف، يعني الهم الذي هو مجرد خطرات. قال وبهذا يظهر قول الأئمة حيث قال الإمام أحمد الهم همان، هم خطرات وهم إصرار. هم يعني هم بمعصية إنما هو من خطرات النفوس، وهم إصرار، فهم الخطرات يكون من القادر، فإنه لو كان همه إصرارا جازما وهو قادر لوقع الفعل. ومن هذا الباب هم يوسف حيث قال تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. لا، وأما هم المرأة التي راودته فقد قيل إنه كان هم إصرار لأنها فعلت مقدورها، وكذلك ما ذكره عن المنافقين في قوله تعالى وهموا بما لم ينالوا. إذن هم الخطرات يؤخذ عليه العبد؟ ها؟ لا، يؤخذ على هم الإصرار. ثم ذكر شرحا لهذه أو لهذا الكلام عن أحمد قال فتفريق أحمد وغير بين هم الخطرات وهم الإصرار هو الذي عليه الجواب، فمن لم يمنعه من الفعل إلا العجز فلا بد أن يفعل ما يقدر عليه من مقدماته، وإن فعله وهو عازم على العود متى قدر فهو مصر. ولهذا قال ابن المبارك المصر الذي يشرب الخمر اليوم ثم لا يشربها إلى شهر. وفي رواية إلى 3 سنة ومن نية أنه إذا قدر على شربها شربها، وقد يكون مصرا إذا عزم على الفعل في وقت دون وقت، كمن يعزم على ترك المعاصي في شهر رمضان دون غيره فليس هذا بتائب مطلقا، يعني يقول توبة رمضان توبة وهو ينوي أن يعود ليس بتائب. قال ولكنه تارك للفعل في شهر رمضان ويثاب إذا كان ذلك الترك لله وتعظيم شائر الله واجتناب محارم في ذلك الوقت، ولكنه ليس من التائبين الذين يغفر لهم بالتوبة مغفرة مطلقة، ولا هو مصر مطلقا. هذا يوجه كلام من المبارك قال قلت والذي قد ترك المعاصي في شهر رمضان من نيته العود إليها في غير شهر رمضان مصر أيضا، لكن نيته أن يشرب إذا قدر عليها. وضحت المسألة؟ كلام العلماء كثير، ليس الوقت لقراءة بعضه، فضلنا عن قراءة أكثره. فكيف الآن نجمع بين حديث إن الله تجاوز لي لأمتي عما حدثت به أنفسها، طيب وهو قد ذكر أن يعني ما يتعلق بالقلوب من أعمال القلوب يؤخذ به العبد، فلو شك في قدرة الله عز وجل أو في إلهية الله أو اعتقد أن غير الله ينفع ولو لم يفعل فقط يكفر. كيف هو حديث نفسه؟ عمل من أعمال القلوب، هذا من أعمال القلوب. إنما فيما إذا كان العمل من أعمال الجوارح، عمل من أعمال الجوارح، هم أن يعمل بجارحته فترك حديث النفس وأقلع عن ذلك لا يؤاخذه الله. فإن صمم وعزم وبذل الأسباب التي توصله إلى تلك المعصية يأثم، وإن لم يفعل وإن لم يفعل اصلحكم. وإن تركها بعد أن عزم هو يكفي التصميم، هو لو قدر عليها كما قال شيخ الإسلام لفعلها، لو قدر عليها لفعلها ولم يرده شيء. هذا قد ترك هو قد نعم، لكن الآن الترك كما قال شيخ الإسلام ترك الفعل مع القدرة عليه يدل على أن الإرادة غير جازمة. فهمتنا؟ يعني الإرادة الجازمة لابد أن تستلزم الفعل لابد. فإذا لم يفعل مع قدرته على الفعل دل على أن الإرادة التي لم تكن إرادة جازمة. هذا واضح. نعم.